بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين والخابية المدهونة دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح، وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها، وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى، وإن كان يجزأ أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع وإن اشترط المشتري ذلك صح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، باب بيع الأصول والثمار. والأصول هو ما يتفرع عنه غيره، فالأصل ما يتفرع عنه غيره، مثل الأرض يتفرع عنها البناء أو يتفرع عنها الغرس والزرع ونحو ذلك، وكذلك الثمار يعني التمر والحبوب ونحوها. فإذا أراد شخص أن يبيع أرض، ماذا يشمل هذا البيع؟ إذا عليها بناء، هل يشمل البناء البيع أو لا؟ إذا باع دارا فماذا يشمل؟ يعني مثلا النوافذ والأبواب والأثاث والمطبخ والخزان واللمبات مثلا الكهرباء ونحوها، هل هذه داخلة في البيع أو لا؟ عندما يبيع الدار ماذا يشمل؟ عندما يبيع أرض مثلا مزرعة ماذا يشمل البيع؟ هل يشمل البئر؟ هل يشمل مثلا المكينة؟ هل يشمل ما فيها من دور وغرف ونحو ذلك أو لا؟ كذلك يتكلم عن أحكام بيع الثمار، بيع التمر وبيع العنب والبيوع ونحوها التي تكون على الأشجار، متى يجوز بيعها وما هي الشروط في ذلك. كذلك إذا باع عبدا أو أمة ماذا يلحق مع هذا العبد والأمة، كذلك إذا باع سيارة ماذا يلحق بالسيارة، مما هو يعني أصلي فيها وما يعني أضافه البائع في السيارة من تزيينات وتحسينات و نحوها في هذه السيارة، فماذا يشمل البيع؟ قال: إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة. يقول: إذا باع الأرض الدار من البيت، باع بيتا فإنه يشمل الأرض، البيع يشمل الأرض والبناء، جميع ما هو مبني في هذه الدار داخل فيها، والسقف والباب المنصوب، الباب باب البيت والأبواب التي داخل البيت لهم مثبتة، إذا كانت الأبواب ثابتة فإنها داخلة في البيت، والسلم والرف المسمرين يعني مسمر يعني مثبت في الجدار، لكن لو كان سلم ليس مثبت مثل السلالم التي تستخدم لتغيير اللمبات ونحوها، هل يشملون البيع؟ لا، ما يشملون البيع، فهو ملك للبائع فهذا لا يشمل، لكن لو كان السلم مثبت سواء كان حديد أو بلوك أو نحو ذلك لكنه مثبت ثابت لا يتحرك، فإن هذا داخل في البيع. والخابية المدفونة، الخابية يعني جرة كبيرة من فخار ونحوه، يعني يحفظ فيها التمر والطعام، فإن كانت مدفونة يعني ثابتة في البيت فإنها داخلة في البيع، لكن لو كانت تنقل جرة تنقل و يذهب ويجاء بها فإن غير شاملة غير داخلة في البيع. إذن الخابية هي قديما عندها مثل الجرة خزان صغير ونحو ذلك، يعني فإن كان ثابت في الأرض، مدفون ثابت في الأرض، فهو داخل في البيع، وإن كان لا ينقل ويحمل ونحو ذلك فإنه لا يدخل في البيع. قال دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر، إذا دفن فيها كنز أو أحجار كريمة ونحو ذلك فإن غير داخل في البيع، ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل، يعني سابقا الأقفال لها قيمة، فيأخذ هذا القفل معه، يعني يوضع على الباب، ثم إذا باع الدار لا يشمله البيع في عرفه في زمانه، فيأخذ هذه الأقفال له، ويأتي المشتري بأقفال من عنده ويضعها في البيت. لكن في زماننا المفاتيح داخلة هي البيع، في زماننا للعرف إذا بعت بيت فإن مفاتيح الغرف ومفتاح البيت الخارجي هذا داخل في البيع، لكنه يتكلم عن زمانه، ففي زمانه لم تكن داخلة في البيع. وفرش كذلك الأثاث غير داخل في البيع، فلو باع بيت فيه كنب وفيه مكيفات لا يدخل في البيع إلا إذا اشترطه المشتري، فإذا شرط المشتري ذلك فإنه يدخل، أما إذا لم يشترطه فإنه غير داخل. فمن حق البائع أن يأخذ المكيفات والكنب ونحو ذلك، كذلك المطبخ إذا فيه أفران ثلاجات فإنها ملك للبائع، لكن حسب العرف، لأن يختلف هذا من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان. فإذا كان في عرفهم أن فك المطبخ ويعني هذا فيه إتلاف له ولا يستفيد منه البائع فإن يكون داخل ضمن البيع، لكن إذا كان ما فيه إتلاف ممكن يفك ويركب في مكان آخر فإنه يكون ملك للبائع، أما إذا كان يتلف فإنه يبقى مع الأرض، وهذا راجع كما تقدم إلى العرف. قال وإن باع أرضا، إذن الكلام الآن حيث باع دار، باع بيت، لكن إذا باع أرض قال ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها، فلو باع أرض مزرعة أو استراحة باع هذه الأرض فإن البيع يشمل حقوق هذه الأرض، يعني ما فيها من آبار وما فيها من بناء وما فيها من غرس داخل في البيع. وقوله ولو لم يقل هذا إشارة إلى خلاف المذهب، أن القول الثاني في المذهب أنها ملك للبائع إلا إذا شرط ذلك المشتري، فإذا باع أرضا القول الثاني في المذهب أنها ملك للبائع إلا إذا شرطها المشتري أنه لا بد أن يشترطها، فهنا قال لو باع أرضا ولو لم يشترط ذلك فهي ملك للمشتري، ملك للمشتري، فلو لم يشترط فإنها ملك للمشتري، لا يشترط أن يقول يعني بعتك هذه الدار أو اشتريت هذه الدار بحقوقها وبنائها، فلو لم يقل ذلك فإنه داخل ضمن البيع. قال وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى، يعني إذا كان اشترى مزرعة وفيها زرع قائم هذا الزرع، فلمن يكون هذا الزرع؟ هل يكون للمشتري أو للبائع؟ يكون للبائع، يبقى إلى الجذاب إذا كان تمر، وإلى الحصاد إن كان زرع. فإذا كان باع مزرعة فيها نخل، هذا النخل مؤبر قد أبر وقد شقق يعني أو أطلع، فإنه يكون ملك للبائع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع فهي للبائع، فالثمر والحب إذا كان حنطة أو شعير هي للبائع إلا إذا اشترطها المشتري، فإن شرطها المشتري فهي له. قال وإن كان يجز أو يلقط مرارا، يعني مثل البرسيم يجز ثم يطلع طلع جديد، ثم يجز ثم يطلع طلع جديد، أو يلقط مرارا مثل الخيار والباذنجان والدبة ونحوها. قال فأصوله للمشتري، اشترى مزرعة وفيها برسيم، لمن هذا البرسيم؟ يقول أصول الزرع للمشتري، والجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة هذه للبائع. فإذا اشترى مزرعة فيها برسيم وهو جاهز للقص، فيكون هذه القصة وهذه اللقطة والجزة تكون للبائع، وليس له غيره. أما أصول البرسيم يكون للمشتري، قال فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرة كان عند البيع للبائع. فالأصول تكون للمشتري، لكن الشيء الظاهر في طماط الآن وفي خيار مثلا ظاهر، هذا يكون للبائع، لكن اللي ما ظهر ما استوى حتى الآن يكون للمشتري. كذلك إذا البرسيم مثلا جاهز للقص، من هذه القصة تكون للبائع، أما ما بعد ذلك يكون للمشتري. قال وإن اشترط المشتري ذلك صح. لو المشتري قال أنا أريد هذه اللقطة وهذه الجزة وأريد هذه بثمارها، فإنه يصح ذلك، لكن لا بد أن يشترطه، فإن لم يشترطه فهو الظاهر للبائع. أهل الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بيع الثمار وما يتعلق به. ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجداد إلا أن يشترطه مشتر، وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره. وإذا وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن، وما قبل ذلك والورق فلمشتر. ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه، ولا رطبة ولا بقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال، أو جزة جزة، أو لقطة لقطة. والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزة أو لقطة فنمتا، أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه، أو عرية فأتمرت، بطل، والكل للبائع. يعني الآن في هذا الفصل يبين أحكام بيع الثمار، حكم بيع الثمار، إنه لا يريد أن يبيع الأرض ولا يبيع المزرعة ولا يبيع البيت، وإنما يبيع الثمرة فقط. فما هو الحكم؟ قال أو يبيع الشجر، ليس الثمر، يبيع الشجر نفسه. قال ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجداد إلا أن يشترطه مشتري. يعني عندك مزرعة فيها نخل، فبعت النخل، والنخل عليه ثمر، لمن هذا الثمر؟ بعت مثلا عندك 10 نخل من الحلوة، وهذه النخل عليها ثمر، هل الثمر هذا يكون للمشتري أو للبائع؟ ما رأيكم؟ للبائع، يكون للبائع. طيب إذا كان قد أبر النخل، لا حين ما استوى ما نرز، أبر النخل، فلمن يكون هذا الطلع؟ أيضا للبائع. طيب إذا تشقق النخل، يعني لم يبره بعد لكن تشققه على وشك الوبر، لمن يكون؟ أيضا للبائع. قبل التشقيق، قبل التشقق هذا يكون للمشتري، لكن إذا تشقق أو وبره فإنه يكون للبائع مبقى إلا أن يشترطه المشتري. لو المشتري قال لا أنا أريد الثمرة هذه فهي له، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قالوا والوبر والتشقق ليس بينهما زمن، فإن النخلة بمجرد ما تشقق يأبرها المزارع، فقالوا قوله قد أبرت يعني تشققت، فهما بمعنى واحد. هذا المذهب. والقول الثاني لابد أن يؤبر، قول لابد أن يكون هناك فعل من المزارع من المالك. فإذا كان مجرد الطلع أطلعت الثمرة وشققت ولم يأبرها فإن تكون الثمرة للمشتري، قالوا لا يوجد منهم فعل، لكن المذهب أنها تكون للبائع بمجرد الطلع. قال وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، يعني مما لا يحتاج إلى تأبير، فإنه بمجرد ما يظهر النور، يعني يظهر الزهر، فإذا ظهر زهر الرمان والتوت والعنب بمجرد ما يظهر فإنه يكون للبائع، وهذا لا يحتاج إلى تأبير، ليس هناك عمل لكنه يكون للبائع. قال: وما ظهر من دوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن وما قبل ذلك. هذا كله يكون البيع ثمر للبائع، لكن ما قبل ذلك، ما قبل التأبير وما قبل التشطيط في النخل وما قبل أن يظهر من أكمامه وأن يظهر من نوره، هذا كله لمن؟ للمشتري. ما قبل ذلك فللمشتري، والورق ورق الشجر لمن؟ للمشتري. إذا كان شجرة فيها ورق أو فيها ثمر لم يبدو حتى الآن ولم يظهر ولم يشقق النخل، فهذه النخلة لمن؟ للمشتري. قال: الآن انتهى من حكم بيع النخل والأشجار وما عليها من ثمار، الآن يريد أن يتكلم عن حكم بيع الثمرة نفسها. قال: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث ابن عمر نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وفي حديث أنس في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يزهي. قيل: وما يزهي؟ قال: يحمار أو يصفر، يعني يتلون البشر باللون الأصفر أو باللون الأحمر. فهنا النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها، والحكمة في ذلك لئلا تصيبها الآفة، فإن باعها وأصابتها الآفة فإنها تذهب على المشتري لكن تبقى عند البائع حتى يمكن الانتفاع بها، فإذا أحمرت أو اصفرت أو أمكن أن يستفيد منها المشتري فله أن يبيعها، أما قبل ذلك فهي عرضة للآفات، وقد يأتيها البرد وقد يأتيها يعني المطر، قد يأتيها البرد الشديد، وقد تأتيها آفة سماوية ونحو ذلك فتتلف، فنهي عن بيعها حتى يعني يضمن المشتري حقه، فتبقى عند البائع حتى يعني تبدو صلاحها، فإذا بدا الصلاح وأمكن الانتفاع بالثمرة فله حينئذ أن يبيعها. قال: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد، هذا ثابت في السنن، فنهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. قال: ولا رطبة، الرطبة هي البرسيم، وبقل، والبقل هو ما لا ساق له من الأشجار، ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل، فلا يبيعها إلا مع أصل. فإذا باعها، باع هذه مثلا رشاش من الخيار أو من الجزر أو من الباذنجان أو البرسيم، قلنا يبيع اللقطة الظاهرة والجزية الظاهرة، لكن أراد أن يبيع الشجرة فله أن يبيعها مع أصلها، أما إذا باع الثمرة ولم يبدو صلاحها فلا يجوز. إذن يجوز بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه بأمرين أو بحاجتين أو في حالتين، الحالة الأولى أن يبيع الأصل والثمر يجوز، عندك نخلة في عليها ثمر لم يثمر حتى الآن فبعت الأصل فالثمر تابع له، فيجوز أن تبيعه ولو لم يبدو صلاح لأنك بعت الخلة كان أصلها. الحالة الثانية أن يبيعه بشرط القطع في الحال ولو لم يستوي ولم يبدو صلاحه، فعندك الخلة أراد أن يشتري الثمر نقول يجوز بشرط أن يقطعه في الحال، بشرط أن ينتفع به لبهائم يكون على في الغنم ونحو ذلك فهذا يجوز. إذن بيع الثمار قبل بدو صلاحها لا يجوز إلا في حالتين، الحالة الأولى إذا باع أصلها، باع الرشاش كله بما بأصوله، الشجر بأصوله، فولو كان عليه باذنجان أو طماط أو خيار لم يستوي ولم يبدو صلاحه فيجوز تبعا للأصل، أو باع الخلة عليها يعني رطب لكن لم يستوي حتى الآن لم يحمر أو يصفر فيجوز. الحالة الثانية أن يبيع بشرط القطع في الحال، شرط أن ينتفع به ما يتلف، إنما ينتفع به على في الدواب ونحو ذلك. قال: إلا بشرط القطع في الحال أو جزة جزة أو لقطة لقطة، يعني ذهب إلى مزرعة فيها رشاش برزين قال أريد أن أشتري هذا الرشاش السنة كامل، المذهب ما يجوز، ليس لك أن تشتري إلا القصة الظاهرة أو الجزة الظاهرة، أم أنك تشتري شيء معدوم قالوا ما يجوز لأنه ما يدرى عن الطلعة الثانية وهذا معدوم ولا يجوز بيع المعدوم، فعلى المذهب لو اشترى رشاش برزين، يقول ما يجوز يشتري إلا اللقطة الظاهرة والجزية الظاهرة. هذا المذهب. والقول الثاني في المذهب هو رواية عن أحمد إذا كان يمكن معرفة ذلك عند أهل الخبرة. إن عندنا مثلا حائل رشاش البرسيم في السنة له 10 يعني قصات 10 لقطات مثلا، فيقول أنا أشتري منك هذه السنة وهو معروف وليس في غرر ولا جهالة، قالوا يجوز. فإذا كان يعرفه أهل الخبرة قالوا نعرف إن هذا الرشاش يعني في السنة صيفا وشتاء له 10 جزات أو 10 قصات، فقالوا يجوز، لأن النهي إنما هو لخشية الغرر وهنا لا غرر فيجوز ذلك. قال والحصاد والجداد واللقاط على المشتري. فإذا اشترى نخله عليها تمر قد بدا صلاحه، فعلى من اللقاط؟ هل يلقط البائع أو المشتري؟ المشتري. ذهبت إلى بستان مزرعة فيها 100 نخل قد استوى يعني احمر أو أصفر، قلت أنا اشتريت منك 100 نخل، قال كم؟ جاء وقت اللقاط، من اللي يلقط؟ هل هو المشتري أو البائع؟ المشتري. من اللي يحصد؟ المشتري. من الذي يجد النخل؟ المشتري. ملك للبائع. الأصل ملك للبائع، لكن الثمرة ملك للمشتري. أنت اشتريت الثمر لم تشتري النخل، أنت ذهبت إلى بستان بتريد أشتري هذا التمر كله على رأس النخل وقد بدا صلاحه، كل يجوز. طيب الآن جاء وقت اللقاط، على من؟ على المشتري. قال وإن باعه إذا قال ولو لم يشتري، لا هو على المشتري لأن هو المنتج فاشتراه اشترط البائع، لكن لو اشترط المشتري قال أريدك أن تلقط فله ذلك. لو المشتري قال أيها البائع أنا ما أعرف اللقاط أريده جاهز وبكراتين أو بسطولة ونحو ذلك فله ذلك، مدام اشترط فهذا جائز. قال وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء، إن باعه مطلقا قبل أن يبدو صلاحه ولم يشترط قطعه في الحال قال بطل البيع لم يصح، أو بشرط البقاء كذلك اشترط أن يبقيه، قال أنا بشتري منك وما استوى ما أحمر ولا أصفر التمر، لكن بشتري منك الآن وخلو عندك لين يستوى، يقول بطل البيع. أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع في الحال وتركه حتى بدا، كان أنا بشتري منك هذا التمر هو أخضر حتى لا ماسي، قال ما يجوز إلا في القطع في الحال، قال سأقطعه في الحال لكن تركه حتى استوى بطل البيع. يتخذونه حيلة يعني يشتريه وهو لم يبدو صلاحه ويبقيه حتى يبدو صلاحه بطل البيع. أو جزة أو لقطة فنمتها، يعني له اللقطة الظاهرة فاشترى منه هذه اللقطة ثم تركها حتى نمت وارتفعت، نقول لا شرط القطع في الحال. فلو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه، يعني عنده نخل من نوع اللي يبكر مثلا فاشترى قال هذا النوع الأصفر اشتريته منك ثم اتركه حتى اختلط مع نخل آخر يتأخر صار ما يعرف وين المقدم من المؤخر، قال بطل. فإن اشتبه التمر الذي بدأ صلاحه مع الذي لم يبدو صلاحه قال بطل البيع. قال أو عرية فأثمرت بطل. العراية يعني جائزة بشروط، ما هي العرية والعراية؟ وأن يشتري الثمر وهو على رؤوس النخل بتمر لكن بشرط أن يأكله في الحال، بشرط أن يكون محتاجا إليه، بشرط أن لا يكون معه نقد، وبشرط أن لا يزيد عن 5 أوسق فأقل. فشخص عنده تمر حويل حق العام الماضي وهو يريد الرطب، يريد أن يأكل رطب، نزل الرطب الجديد، فقال عندي 100 كيلو من التمر القديم أريد أن أشتري 10 كيلو رطب، نقول يجوز هذه العراية. فالأصل بيع التمر بالتمر ربوي ما يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد 10 صاع ب10 صاع، لكن هنا قالوا يجوز في الحاجة ما عنده كاش فيقول أريد أن أشتري هذا التمر على رؤوس النخل بتمر قديم نقول يجوز بشرط أن لا يتجاوز خمسة أوسط، وأن يكون تأكله رطبا، يعني كنت غرضك منه أن تأكله رطب، تتفكه مثل ما الناس يتفكهون فتأكله رطب ما تتركه حتى يتمر، فلا بد أن تأكله رطبا وأن يكون محتاج إلى ذلك، ليس عنده كاش، ليس عنده نقد، فقالوا يجوز هذا. طيب شخص اشترى رطبة عارية من باب العراية فأتمرت، تركها حتى أتمرت، نقول بطل البيع، لأن الرخصة جاءت بأن تأكلها رطبا، وأن تركتها حتى أتمرت فلا تصح. قال والكن للبائع في جميع المسائل السابقة بطل البيع، والكل للبائع. رضي الله لكم وأحسن إليكم. يقول مؤلف رحمه الله تعالى: وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل، وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع، وإن أتلفه آدمي خير مشتري بين الفسق والإمضاء ومطالبة المتلف. وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان، وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه حلوا، وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري، فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا. وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري. سنت. إن يقول إذا بدا ما له صلاح في الثمرة جاز بيعه، يعني الثمرة صارت التمر أصفر أو أحمر جاز بيعه، يجوز له البيع، وله أن يبقيه إلى أن ينضج تماما، فصار التمر أصفر أو أحمر واشتراه البائع صح ذلك مطلقا، يعني بشرط القطع في الحال أو بشرط إبقائه لاكتمال نضجه أو إلى أن يتمر له ذلك. قال وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، كذلك الحب عندما يشتد يعني يضغط على الحبة من الشعير أو من الأرز فلا تنضغط، إذا كانت تنضغط لم تستوي، أما إذا ضغطها ولم ترجع فإن هذا علامة استوائها ونضجها. فإذا اشترط المشتري أن يبقى على سنبله أو يبقى في نخله لحين موسم الحصاد والجذاذ فله ذلك، له أن يؤخره، لكن البيع صحيح لأن الثمرة بدا صلاحها والحب قد بدا صلاحه، البيع صحيح وله أن يبقيه. قال ويلزم البائع سقيه، الآن السقي على البائع اللي هو مالك الشجرة، فيلزم البائع أن يسقيه ولو باع الثمرة فالشجرة له، فيلزمه السقي إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل، إن كانت النخلة تتضرر بالسقي فله يجب عليه أن يسقي لمصلحة البائع لمصلحة المشتري، إن المشتري اشترى الثمر ويلزمه أن يسقي فيقول يلزمك أن تسقي ولو تضررت هذه النخلة فيلزمك السقي. قال وإن تلفت يعني الثمرة بآفة سماوية ببرد أو مطر شديد أو برد شديد، فبآفة سماوية رجع على البائع يعني فسخ البيع، وتكون الثمرة للبائع والثمن للمشتري، فالبيع يعني ينفسخ، فللبائع المشتري له أن يأخذ ماله وتعاد الثمرة للبائع، بقول النبي عليه الصلاة والسلام بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح، فإذا جاءت آفة أو جائحة سماوية فتلف هذا الزرع سواء اشتراه المشتري أو لم يشتري فهو في ملك البائع، فإن تلف فإن الضمان عليه، فعلى ذلك لا يحل له أن يأخذ من مال المشتري شيء إلا إذا تأخر المشتري، لو مثلا جاء وقت الجداد وقالوا جاء وقت الجداد وشل التمر أبى المشتري قال سأنتظر وتأخر تأخر يعني خارج عن العادة والمألوف فإنه حينئذ الضمان على المشتري، لكن لو كان في موسم الحصاد في موسم الجداد فأصابته آفة أو جائحة فإن الضمان حينئذ يكون على البائع. قال: وإن أتلف هو آدمي خير مجتهد بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. آدمي سواء المالك صاحب المزرعة أتلف الحصيدة أو أتلف التمر أو جاء شخص من الخارج فأتلف هذا. قال: المشتري بين خيارين، إما أن يفسخ البيع ويأخذ دراهمه، وإما أن يمضي البيع ويذهب إلى المتلف ويطالبه بالتعويض والضرر الذي أحدثه بهذه الثمرة. هذا ما اختاره المؤلف، لكن المذهب على خلاف ذلك، يعني المؤلف خالف المذهب في هذا، والمذهب أن الضمان يكون على البائع كالآفة السماوية. عندما تأتي آفة سماوية فالضمان على البائع، قال هنا كذلك إذا أتلفه آدمي فإن الذي يضمن هو البائع. هذا هو المشهور في المذهب خلافا لما ذكره المؤلف هنا رحمه الله تعالى. وهناك تفصيل لأهل العلم فصل، فقال إذا كان المتلف من لا يستطيع دفع ورد كالعسكر أو السلطان أو صاحب شخص صاحب نفوذ وقوة فأتلف ولا يستطيع أخذ حقه منه فإنه يكون الضمان على البائع. أما إذا كان لا شخص يستطيع أن يطالب بذلك فهو بالخيار، إن شاء أمضى وإن شاء فسخ. قال: وصلاح بعض الشجرة صلاح لها. لو كان عندنا نخلة وبدأ يحمر بعض الجنيان بدأ يصفر فإنه حينئذ هذا صلاح لجميع الثمرة ولجميع النوع، لجميع النوع من هذه النخلة في البستان. فلو كان عندنا حائل مثلا من النخل اللي بكر أم الحمام مثلا وأصويرية قديمة، هذه قبل النخل كم شهر، فإذا نضجت أو أحمرت أو أصفرت فيجوز بيع هذا النوع فقط، لكن لا يجوز بيع الفلوى مثلا والخلاص والجسفة مثلا إذا لم تستوي، وإنما يبيع هذا النوع الذي بدأ صلاحه فقط، فيبيع مما بدأ صلاحه من نفس النوع. قال: وبدو الصلاح في ثمن النخل أن تحمر أو تصفر، كما في حديث أنس في صحيح مسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يزهو، فإذا وما زهوه قال أن يحمر أو يصفر. قال: وفي العنب أن يتموه حلوى، أن يتموه حلوى يعني تذهب هذه الحموضة فيه ويتموه، يعني يكون طري لا يكون صلب. قال: وفي بقية الثمرات أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، يعني في كل الثمرات سائد الثمرات الرمان والخوخ والمشلش وغيرها أن تنضج ويطيب أكلها. إذن هذا هو علامة بدو الصلاح. قال: ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترط المشتري. لو كان عبد عنده مال وباعه سيده فلمن مال هذا العبد؟ قال: لسيده، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وما وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المشتري. فإذا اشترط المشتري أن ما بيد هذا العبد مثل معه سيارة أو معه حمار أو ناقة أو نحو ذلك، قال هذه الناقة أريدها مع العبد، أقول يصل لكن بشروط البيع، لا بد يعرف ثمنها ولا بد أن يراها ولا بد أن يكون يعني مالك باع مالك جميع شروط البيع المتقدمة لا بد أن تكون متوافرة. قال: فإن كان قصده المال اشترط علمه، يعني وسائل شروط البيع لا بد أن إذا كان قصده الناقة لمع العبد لا بد أن يعرف مواصفاتها وشروط البيع السابقة كلها لا بد أن تنطبق على هذه السلع، وإلا فلا. إذا لم يكن قصده هذا فإنه لا يشترط يعني معرفته به، مثل ثيابه ما يشترط أن يعرف ثياب هذا العبد، أو مثلا معه أدوات مثلا للصناعة حديد أو نحو ذلك ليس له قصد في هذه ما بيده فإنه لا يشترط أن يعرفه. قال: وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري، يعني هذا العبد له ثياب زينة وجمال يلبسها مثلا في العيدين وفي المناسبات، ثياب غالية وثمينة، هذه الثياب الغالية والثمينة ملك للبائع، هي يملكها البائع. أما ثياب العادة اللي يلبسها يوميا، ثياب ليست يعني ثياب للعيدين أو نحو ذلك، فهي ملك للمشتري، يعني ما يبيعها العبد عادي، وإنما عليه ثياب اللي يلبسها عادة. أما الثياب الجميلة والثياب الزينة فإن هذه ملك للبائع إلا أن يشترطها المشتري. غفر الله لكم وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب السلم، وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، يصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة. أحدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع، وأما المعدود المختلف وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس والجواهر والحوامل من الحيوان وكل مغشوش، وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين، فلا يصح السلم فيه. ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين، وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها. يقول هذا الباب باب السلام، والسلام يطلق عليه سلام ويطلق عليه سلف، وهو تعجيل الثمن وتأخير المثمن، تعجيل الثمن وتأخير المثمن، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع، بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قد أجمع العلماء على جواز السلام، وهو تعجيل الثمن، يعني يدفع الثمن في مجلس العقد، تعجل في الثمن، وأما السلعة فتكون متأخرة بعد شهر بعد شهرين بعد ست شهور، وهذا في مصلحة وتوسع على الناس وإرفاق بهم. لماذا؟ يعني قد يكون الآن جاء مثلا موسم زراعة، موسم زراعة القمح، والمزارع عنده مزرعة وعنده رشاش ومكينة، لكن يحتاج قيمة البذور، يحتاج قيمة الديزل مثلا، فما عنده قيمة، ما عنده كاش، فيذهب إلى تاجر ويقول: أنا بيعك 100 طن من القمح. الطن غير، القمح غير موجود حتى الآن، لم يزرع فما في قمح، لكن يقول: أنا بيعك 100 طن من القمح مثلا بريال، الكيلو بريال. فالتاجر لو أرادوا في وقته يمكن يطلع عليه الكيلو بريالين وبريال ونص، يقول: نعم أنا أستفيد أن يشتري هذا القمح بسعر منخفض، فيشتري يعطي للمزارع مثلا 100,000 ريال مقابل 100 طن من القمح بعد 6 شهور، ولا يشترطوا من هذه المزرعة، وإنما يعني يأتي هذا بقمح في الذمة موصوف في الذمة، فالمزارع يأخذ 100,000 ويزرع وينتج 300 طن من القمح، فيبيع 100 طن على هذا التاجر وينتفع ب 200 طن يبيعها بالسوق بسعر السوق، ففيه منفعة للمشتري بأن يحصل السلعة بثمن أقل ويحرك رأس المال، يعني بدل ما يشتريها الكيلو بريالين اشترى كيلو بريال واحد. كذلك المزارع يعني جاءه مال كاش وزرع واستفاد وحصل من القمح يعني ضعف ما أخذه من هذا التاجر. قال: وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقروض في مجلس العقد. هذا تعريف السلم، يقال له سلم ويقال له سلف. سلم يعني يسلم الفلوس في مجلس العقد، سلف يعني يعجل الثمن ويؤخر المثمن، فهو يصح تعريفه بأحد هذين التعريفين، تقول تعجيل الثمن وتأخير المثمن، أو تقول عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقروض في مجلس العقد. عقد على موصوف في الذمة يعني قمح أو شعير أو أرز أو ذرة أو مثلا حيوان من الحيوانات إبل أو بقر أو غنم أو نحو ذلك، مؤجل غير موجود في مجلس العقد، لكن الثمن مقروض في مجلس العقد، قيمتها مقروضة في مجلس العقد، ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف. يصح أن يقول: بعتك 100 طن من القمح بعد 6 شهور على أن تعطيني 100,000 ريال حاضرة، يصح بلفظ البيع أو السلم أو السلف. قال: بشروط سبعة يعني غير شروط البيع، لأنه نوع من أنواع البيع، فيشترط في شروط البيع السبعة وتزيد هذه الشروط السبعة الأخرى. قال: أحدها انضباط صفاته بمكين وموزون ومذروع، فإذا كان بما يكال يقال يعني بالصاع 100 صاع أو بوزن يقول مثلا 100 كيلو أو بالذرع يقول مثلا 10 ذرع أو 10 أمتار. أما العد قالوا لا ما ينضبط العد، قالوا أن يكون مختلف. ولو قال مثلا 10 حبات مثلا من الرمان، الرمان فيه شيء صغير وشيء متوسط وكبير، قالوا ما ينضبط، لكن الكيل والوزن مضبوط. قال وأما المعدود المختلف كالفواكه مثل برتقال أو تفاح أو رمان يختلف فيها صغير متوسط وكبير فلا يصح عندهم. قال والبقول كذلك يعني الخيار والقثاء ونحوها والجلود والرؤوس يعني رؤوس الأغنام وجلودها قالوا نتفاوت في شاة سمينة وفي شاة هزيلة فيختلف هذا. قال والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم من الإبريق الذي يسخن فيه الماء والأسطار الضيقة الرؤوس والجواهر هذا كله قديما غير منضبطة لكن الآن في عصرنا يعني الصناعة مضبوطة والكلام كله حيث لا تنضبط. فإذا كانت مضبوطة فإنه يصح. فلو قاولت مثلا مصنع في الصين مثلا على أن يصنع لك دلال مثلا أو بريقات وانت أعطيته عينة هو يضبطها نفس ما أعطيته يضبطها يصح. لكن الكلام في السابق أنه تختلف الصنع ولا يضبطون ذلك لأنه صناعة يدوية. أما الآن فهذه الآلات والمعدات والمكائن تضبط يعني هذا ضابط تماما كما هو كالموصوف أو أفضل منه. قال والحامل من الحيوان كذلك لو قال أنا أشتري منك حامل حيوان حامل قالوا لا يصح أن هذا الحامل قد يكون توأم قد يكون ذكر قد يكون أنثى قد يموت ففيه غرر فلا يصح. وكل مغشوش يعني مخلوط بغيره إذا كان مثلا نحاس وحديد أو مثلا بعض المعاجين يعني مثل العود الذي يخلط المعمول هذا قالوا كذلك لأنه ما يعرف كمية العود كمية الخشب إذا كان يخلط قد يكون نسبة العود فيه عالية ونسبة الخشب قليلة ونحو ذلك فقالوا هذا ما يضبط كالغالية والمعاجين يعني ما يصنع عند العطارين من مراهم ونحوها مخلوطة بعدة أشياء قالوا هذا ما يعرف هذا فيه غرار. قال فلا يصح السلام في الغرار وأنه ما هو منضبط. وأما إذا كان مضبوط فإنه يصح إذا أمكن ضبطه فإنه يصح. قال ويصح في الحيوان لأن النبي عليه الصلاة والسلام استسلك من رجل بكراء فورد عليه رباعي عليه الصلاة والسلام فيجوز السلف في الحيوان لكن لابد أن يحدد نوعه لإبل أو بقر أو غنم ونحو ذلك. قال والثياب المنسوجة من نوعين لو كان ثوب من قطن من كتان يصح ولو كان من نوعين أن يعرف نسبة القطن ونسبة الكتان. قال وما خلطه غير مقصود كالجبن الجبن فيه الفحة لكن الفحة غير مقصودة والمقصود هو الجبن فإنه يصح. وخل التمر كذلك ولو كان فيه ماء لكن الماء غير مقصود إنما المقصود هو خل التمر. والسكنجبين يعني حلوى من السكر والخل عند المتقدمين لكن ما فيها من الخل معروف وما فيها من السكر معروف ونحوها فإن هذه يجوز السلام فيها. شكرا الله لكم وحسن إليكم. يقول مالك رحمه الله تعالى الثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه فلا يصح شرط الفردأ أو الأجود بل جيد ورديء فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم فإن أسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا لم يصح. الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن فلا يصح حالا ولا إلى الجداد والحصاد ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. الخامس أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسق الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. السادس أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه. وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل وقسط كل أجل. السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غيره. وإن عقد ببر أو بحر شرطاه ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته ولا الحوارة فيه ولا عليه ولا أخذ عوضه ولا يصح الرهن والكفيل به. ذكر الشرط الثاني ذكر الجنس والنوع. يعني أعطاه فلوس قال أريد تمر، لا بد أن يذكر الجنس التمر ثم نوع التمر، حلوة أو خلاص أو سكري أو برحي أو نحو ذلك. وكل وصف يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا كلونه وقدره وبلده، يقول مثلا من حائل أو من القصيم أو من المدينة ونحو ذلك، وحداثته وقدم طلع السنة هذه طلع السنة الماضية. قال ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود، لو قال أنا أجيب لك أجود ما بالسوق أو أردأ ما بالسوق يقول ما يصح، ما من جيد إلا وهناك ما هو أجود منه وما من سيء إلا وهناك ما هو أسوأ منه. عند بعض الناس متفاوتين، قال بل جيد ورديء، يقول مثلا سكري من حائل جيد أو رديء. قال فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. لو قال أنا أجيب لك مثلا حلوة، قال تمام أبي 100 صاع من الحلوة، بعدين جاب له نوع من الحلوة أجود مما شرط عليه، فمثلا قال أبي حلوة من الديرة، جاب له رميثية من بقعة قال هذه أطيب، قال يلزمه أن يقبلها لأن يعني أجود مما شرط، إلا إذا أتى به ولو قبل محله يعني قبل حلول الأجل. ومثلا قال أنا ليس المحل المكان، سيأتي الكلام عن المكان، وإنما المحل يعني الأجل. فلو مثلا تواعدوا مثلا في رمضان فجابه له في شهر 7 في رجب، إذا في عليه ضرر يقول أنا ناويه لرمضان تفطير صائمين وتخزين وهذا يكلف علي، فأنا قلت لك برمضان جيبه في 1 رمضان، وحينئذ ليس له أن يرفض ولا يقبل. لكن إذا لم يكن ضرر عليه في قبوله فإنه يلزمه القبول. قال ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه، أما إذا تضرر فإنه لا يلزمه ذلك. الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو درع يعلم، يقول 100 صاع مثلا في البر والشعير والتمر، أو مثلا فيما يوزن 100 كيلو مثلا من الحديد أو النحاس أو نحوها، أو ذرع يعلم 100 متر أو 10 أذرع أو نحو ذلك. وإن أسلم في المكيل وزنا والموزون كيلا لم يصح، هذا المذهب. والكيل انقطع عندنا لا يوجد، يعني ما حد يبيع رز الآن في الأسواق في العالم عموما بالصاع، يبيعونه بالكيلو. فالآن وإن كان الأرز والشعير والبر في الأصل يباع بالكيل لكنه انقطع الآن، فالصحيح أنه يصح أن يبيعه بالوزن وإن كان أصله يعني مكيل. الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن فلا يصح حالا، لو قال بشتري منك حالا 100 صاع من الأرز أعطيك 100,000 تجيب لي الآن 100 صاع من الأرز، نقول ما يصح لأنه هذا يعتبر بيع وبيع لا يعتبر سلم، السلم فيه تأجيل، فلا بد أن يذكر زمن له وقع، يعني مثلا أسبوع 10 أيام 15 يوم شهر شهرين، لا بد أن يذكر أجل له وقع لقول النبي عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم، فقال لابد أن يكون الأجل له تأثير على الثمن. قال فلا يصح حالا ولا إلى الحصاد والجذاذ، لأن مدة الحصاد تطول، قد الناس يمكثون شهرين 3 شهور من أول واحد يحصد إلى آخر واحد، مثل التمر عندنا جذاذ بعض التمر يبك يمكن حنا 4 شهور من أول ما يلقط من النخلة إلى آخر واحد، فيقول ما يصح هذا لأنه مجهول، لابد أن يحدد زمن محدد. قال ولا إلى يوم، يعني مثلا عندما يقدم الحاج، عندما يعني يأتي زيد أو يرد المسافر ما يصح لأنه مجهول. قال إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما، لو ذهب إلى الخباز وقال هذه 100 ريال وأنا كل يوم يأتي منك الولد تعطيه خبزتي، يصح هذا على المذهب يصح. أو ذهب إلى ملحمة قال شغل باخذ منك لحم وهذه 1000 ريال وكل يوم تجيبنا 2 كيلو. قالوا يا صحيح. فإذا كان يعني وإن كان الأجل بعض أول شيء يأخذ أجل قريب جدا يعني يوم أو يومين فإنه يصح هذا، فهذا مستثنى على المذهب الحاجة. الخامس أن يوجد غالبا في محله، يعني لابد أن يكون يوجد في الزمان الذي تواعد عليه. فلو قال أريد رطب مثلا في الشتاء، الرطب عندنا يطلع بالصيف، فقال أنا أجيب لك مثلا 100 صاع رطب، نقول ما يصح إنه غالبا الرطب ما يوجد في الشتاء، وإن كان لله الحمد الآن بالثلاجات يوجد يعني، لكن سابقا ما يوجد عندنا. أو قال مثلا برتقال في الصيف، والبرتقال والحمضيات شتوية، ولكن الآن لله الحمد متوفرة دائما. قال أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد، فيقول لابد أن يكون موجود هذه السلعة التي اتفقوا عليها توجد. قال لا وقت العقد، فلو كان وقت العقد ما هي موجودة يصح. فلو مثلا تفاهم مباشرة قال نريد تأتي لي برطب في الصيف يصح، وإن كان أثناء العقد الرطب غير موجود لكنه سيأتي في الصيف فيصح. فإن تعذر جاء الموعد، قال الموعد مثلا 1/7، فجاء 1/7 وما قدر يجيب له التمر، قال حينئذ فسخ له أن يفسخ برجع لدراهمي ويفسخ السلع، يفسخ البيع. أو تعذر بعضه فله الصبر، يعني قال أنا هذه لقيت 50 كيلو باقي لك 50 كيلو، يقول إن بقى أخذ 50 أو يصبر، يقول أنا أخذ 50 واصبر على الباقي. أو فسخ الكل أو البعض، له أن يفسخ العقد كاملا وله أن يأخذ البعض ويصبر على الباقي. قال ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. السادس أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره، يعني لابد أن يكون 100,000 ريال يحدد، ما يقول أنا أعطيك بعض الدراهم الآن أو يقول أعطيك ريالات، لأن من شروط البيع أن يكون الثمن معلوما، فيقول أعطيك 100,000 ريال الآن ويسلمها له في مجلس العقد. ووصفه قبل التفرق كذلك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أسلف فليسلف في كيل معلوم، يعني فليعطي في كيل معلوم، فلا بد من اشتراط، فلا بد من قبض ذلك في مجلس العقد. قال وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه. لو اتفقوا على 100,000 ريال فسلموا 50,000 صح في 50,000 وبطل في 50,000 التي لم يستلمها. قال وإن أسلم في جنس إلى أجلين صح، يعني قال أخذ منك 100 صاع من التمر في 1/7 50 صاع وفي 1/8 50 صاع، يعني أجلين قالوا صح، فيصح أن يسلم في جنس واحد من التمر إلى أجلين يصح. أو عكسه صح كذلك، لو قال أنا أريد أشتري منك، قال وإن أسلم في جنس واحد أو جنسين، شلون جنسين؟ يعني يقول بأخذ منك 50 صاع من البر و50 صاع من الشعير، أو 50 صاع من التمر 50 صاع من الأقط صح، لو كان جنسين مختلفات كذلك صح. قال إن بين كل جنس وثمنه، لابد أن يبين سعر التمر، سعر الحنطة، سعر الأقط، فيبين قدره ويبين ثمنه، وقسط كل أجل، يعني حلول كل أجل وقيمة ما اشتراه من البر والتمر ونحبه. قال السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين، إنما يقول بعتك هذه الدار وهذه السيارة بعد سنة، يقول ما يصح، أنا يقول أبيعك دارا صفتها كذا وكذا، أو أبيعك سيارة صفتها كذا وكذا، أو حنطة صفتها كذا وكذا، لكن ما يجوز هذه الحنطة بعينها لا يصح. قال ويجب الوفاء موضع العقد، لابد أن يوفيه في المكان الذي تعاقد وقع العقد فيه، ويصح شرطه في غيره. لو مثلا تبايعوا بحائل قال بك تسلمنا السلعة في المدينة صح، فإن شرط غير مكان العقد صح، لكن لو ما ذكر شيء يكون التسليم في مكان العقد. قال وإن عقد ببر أو بحر أو جو شرطه، لابد أن يشرر أن يوضح مكان التسليم. لو مثلا بالطيارة تاجر جنبه واحد مزارع هم بالطيارة سووا عقد، المفترض تسليم وين؟ نفس المكان اللي وقع العقد فيه، لكن ما يمكن هذا، فلابد أن يشترط مكانا معينا. قال ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته ولا الحوالة به ولا عليه ولا أخذ عوضه ولا يصح الرهن والكفيل به. قالوا لا يصح هذا كله. لماذا؟ قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. فإذا أسلف في شيء فلا يجعله رهن ولا يجعله كفالة ولا يجعله حوالة ولا غير ذلك، وإنما يكون بيع فقط.